الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، ما يهدي الله فلا يهدي له فلا مضل له وما يضل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، أخوة الكرام، اليوم شرح درس جديد من دروسي مذهب متن أبي شجاع، متن الغاية والتقريب، شرح كفاية الأخيار. واليوم نبدأ إن شاء الله بعون الله وبكرمه علينا وفضله كتاب النكاح. وكتاب النكاح سيطول معنا، لأن فيه فصول كثيرة يتعرض للنكاح، ويتعرض لفصول متفرقة، الطلاق والعدة والخلع وأنواع المعتدات إلى غير ذلك من فصول لهذا الكتاب، كتاب النكاح، الذي من أهم الكتب أيضا في الفقه، وفيه ما فيه من الفصول الهامة، منها فصل الطلاق، حتى أن أهل العلم كانوا يعدون فصل الطلاق والحيض والمعاملات هي أصعب، يعني أو هي التي الفصول التي يظهر فيها ملكة الفقيه وإتقانه، يكون في مسائل الطلاق ومسائل الحيض ومسائل المعاملات. وسنبدأ بالمؤلف. قال: كتاب النكاح. وفي الشرح قال: كتاب النكاح وما يتصل به من الأحكام والقضايا. والنكاح، قبل أن يقول طبعا، بين لنا قول المذهب في النكاح، قال: النكاح مستحب لمن احتاج إليه. وهذا يظهر لك أن كان في تفصيل، لكن ما المعتمد في المذهب في النكاح؟ قال: النكاح مستحب لمن احتاج إليه. قال: أولا، كتاب النكاح وما يتصل به من الأحكام والقضايا. النكاح في اللغة كما قال الضم والجمع، ذلك يقول نكحت الأشجار، أي التف بعضها على بعض. وفي الشرع قال: عبارة عن العقد المشهور المشتمل على الأركان والشروط. عقد مشهور مشتمل على الأركان والشروط، التعريف فيه نظر، ليش؟ إنه أحالك على شيء لم يعرفه أيضا. قال: العقد المشهور. لذلك عند في المذهب عندنا في المفوضات أو يعني في الشروحات الأخرى يعرفون عقد النكاح، يقولون: عقد يفيد ملك المتعة أو ملك المتعة، عقد يفيد ملك المتعة قصدا بين رجل وامرأة من غير مانع شرعي. عقد يفيد، هنا في كلام طبعا سنبين، ملك المتعة، وممكن تضع بين قوسين من غير ملك على قول آخر حل المتعة، حلية المتعة، يعني إما ملك المتعة أو حل المتعة قصدا بين رجل وامرأة من غير مانع شرعي. طيب، هنا التعريف الأول وجه يقول فيه عقد يفيد الملك، وعندنا تعريف ثاني عقد يفيد الحل، ما يقولش ملك المتعة، لا، حلية المتعة. طب إيه الفرق بين لو قلنا عقد يفيد الملك أو عقد يفيد الحل، أو إيه الثمرة من الخلاف؟ الثمرة من الخلاف لو حلف أنه لا يملك شيئا، فهل يحنث أم لا؟ لو حلف أنه لا يملك شيئا فهل يحنث أم لا؟ على الوجه الأول يحنث، لأنه عنده ملك، هو ملك الاستمتاع. والدليل طبعا في مسألة الملك، يعني هم يرون من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت أمر أحد أن يسجد لأحد أمرت المرأة أن تسجد يعني لزوجها. فقال حتى ثم جاء في الحديث أيضا إلى أن قال: إلى أن دعاها، إذا دعاها إلى فراشه وتمنعت أو منعت باتت والذي في السماء يلعنها. فهنا استدلوا على أن هنا يفيد الملك، يعني بمعنى أنه ما دام قد طلب وهي لم تعطيه، كأن هنا حقه له أو ملك له، فهنا جاء اللعن له من السماء استدلوا على جواز أن تعريف أن يكون فيه الملك في ذلك أيضا. لذلك أيضا قال عليه السلام: ولو دعاها وهي على التنور فلتجب. هذا كله يبين بأن له حق، وهذا لا يكون إلا لمن تملك شيئا. طبعا هنا لا يملك المرأة، ويملك حق الاستمتاع اللي هو في وقد ملكه طبعا بالعوض وهو المهر. طيب، أما دليل الذي قال أن العقد يفيد الحلم وليس يفيد الملك، استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: واستحللتم من فروجهن بكلمة الله. قال: واستحللتم. يبقى هنا قال هذا الدليل، قالوا إذن هو يفيد الحلم، لأن جاء الحل بالكلمة اللي هي كلمة الزواج أو الصيغة التي هي تكون بين الولي وبين الزوج، فدل على ذلك على أنه يفيد الحل. وردوا على أصحاب القول الأول، قالوا أن ليس دليل لكم في المسألة الحل، لأنه فقط استحللتم يقصد بأنه كان حراما ثم صار حلالا، يعني فقط الدليل لكم في أن هذا كان حراما في الشرع وما وأصبح حلالا عن طريق الصيغة والعقد والمهر إلى غير ذلك، لكن ليس له علاقة بالخلاف هل هو عقد يفيد الملك ولا عقد يفيد الحل. المهم يعني إيش هو الإشكال الاثنين، لو قلنا الآن يعني نخرج من الخلاف خلاص، لا يعني بينا الثمرة منه حتى لا نطيل فيه، لكن قال عقد يفيد ملك المتعة أو حل المتعة، نتكلم عن المتعة، يبقى إذن خلاص انتهينا من الحل أو الملك. هي ده هنا في تقييد، هي العقد إيش على المتعة؟ العقد يكون على المتعة على الاستمتاع. لما كان العقد على الاستمتاع خرج به من غير ما هو لم يكن استمتاعا، إذن ليس له حلية تربية الأولاد، ليس له حلية إعداد الطعام والشراب على هذا الكلام، ليس له حلية أو ملكية عمل في البيت، تنظيف البيت إلى غير ذلك من الأمور، إنه هذا ليس ولا الرضاع، حتى الرضاع كمان، لأن فيها دليل أيضا الرضاع أيضا إن لا تطلب أجر الرضاع أو لا ألا ترضع وهو يأتي بمرضعة ترضع الأولاد. كل هذا خرج بأن العقد كله بين الرجل والمرأة على مسألة المتعة، فأصبح الحق الذي له التمكين، أنها تمكنه للاستمتاع، سواء قلنا بقى حلية المتعة وجوب وملك المتعة، لكن قائم العقد كله على المتعة، فخرج به ما غير ذلك. وهذا طبعا بيصدم الإخوة وبيمتع الأخوات، عشان تقعد في البيت رجل على رجل وتقول له هات لي شغالة وهات لي تلاجة وهات لي واحدة تطبخ وهات لي واحدة تربي، أنا مش ملزمة بكل ذلك. وطبعا احنا سنرد عليها بأن على القول، طبعا هذا في المذهب وأيضا في مذاهب أخرى حقيقة، لكن الراجح الله أعلم في ذلك مسألة العرف، قول الله عز وجل: وعاشرهن بالمعروف، وهذا قول المالكية على أن المسألة يرجع فيها للعرف، لقوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف. إذا رجع العشرة على العرف، والمعروف هنا عرفا كالمشروط شرطا. فإذا تعارف أهل بلد على أن النساء مثلا يطبخن أو النساء ينظفن البيت مرة في الشهر أو في الأسبوع أو يتعاهدن الأولاد، وكان هذا عرفا، فهذا نقول الصحيح بأنه يعني أن العرف هنا للآية ينزل في الحكم. لكن طبعا المذاهب غالب الجمهور المذاهب يتكلمون عن الأصل في العقد هو المتعة فقط، وما كان غير ذلك ليس وجوبا لا على الزوجة ولا على الرجل أيضا أن يتكلف أمورا غير واجبة هي أيضا عليه. طيب، قال: ويطلق على العقد وعلى الوطن. ما هو النكاح؟ انتبهوا لأن هذه مسألة أيضا من المسائل الخلافية سواء في المذهب أو حتى غير المذهب. كلمة النكاح هذه تطلق على العقد ولا تطلق على الوطن؟ قال لغة ويطلق على العقد وعلى الوطن لغة. قال الزجاج وقال الأزهري: أصل النكاح في كلام العرب الوطن، وقيل للتزوج، وقيل للتزوج نكاح لأنه سبب الوطن. قال الفارسي: فرقت العرب بينهما بفرق لطيف، فإذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان أو أخته أرادوا عقد عليها، وإذا قالوا نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا الوطن. فقال الجوهري أو الجهري: النكاح الوطن وقد يكون العقد. واختلف العلماء في أنه حقيقة في ماذا؟ على أوجه حكاها القاضي حسين، أحدها أنه حقيقة في الوطن مجازا في العقد، والثاني أنه حقيقة في العقد مجازا في الوطن مجاز في الوطن، والأولى أنه حقيقة في الوطء مجاز بالضم في العقد، والثاني أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطن، وهذا هو الصحيح أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطن، وصححه القاضي أبو الطيب وأطنب في الاستدلال له، وبه قطع المتولي وغيره، وبه جاء القرآن العظيم والسنة. قالت الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وغيرها من الآيات. وقال صلى الله عليه وسلم: انكحوا الولود، وغيره من الأحاديث. والثالث أنه حقيقة فيهما بلا اشتراك. طيب، وباشتراك صح؟ بالاشتراك صح كده. هو كلام كده، لأن هي الكلمة دي أنا كنت هشطب عليها أصلا، لأن هي الصحيحة أن هي بالاشتراك، وأنا استغربت من أن هي موجودة، فأنا أردت أن أنا أتأكد منكم في النسخة التي معكم بالاشتراك. دي صح، أيوة هو صح. أنا عندي طبعة الرسالة من أفضل الطبعات، لكن هي بالاشتراك. طيب، إذا تلخص معنا في مسألة كلمة النكاح في المذهب لها أوجه، هل هي حقيقة في العقد ومجاز في الوطن، أم هي حقيقة في الوطن ومجاز في العقد، أم هي مشترك، لفظ مشترك يأتي في الوطن ويأتي في العقد؟ المعتمد عندنا بأنها حقيقة في العقد ومجاز في الوطن، هذا المعتمد. ماشي، لا أنا مش عايز، خلاص أنا كويس. إذن قال المعتمد، وكان فيه ثلاثة أوجه حقيقة في العقد، والذين قالوا: تتبعنا الآيات وجدنا أن جل آيات القرآن التي جاءت في لفظ النكاح يقصد بها العقد، يقصد بها العقد. فإذا هو حقيقة في العقد ومجاز في الوطن، مجاز يعني هو الأصل فيه أنه حتى لغة، حتى العرب كما نقل هنا في خلاف بينهم، هل هو حقيقة في العقد ووطن في الوطن مجاز، أم العكس، أم هو مشترك، مشترك كلفظ العين، يعني العين البصرة أو العين الجسوس، أو لو قلت القرء حيض أم طهر، هنا أيضا يريد مشترك، يعني يأتي هنا ويأتي هنا. لكن عندنا اللي اعتمدوا في المذهب المعتمد أنه حقيقة في العقد، وحتى لما أرادوا أن يردوا، لأن طبعا من ممكن يستدل بأي دليل في أنه حقيقة في الوطن وليس في العقد من الكتاب؟ طبعا هو استدل هنا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. أيضا ممكن تستدل: إذا نكحتم النساء ثم طلقتمهن من قبل أن تمسهن. هنا قال نكحتم من قبل أن تمسهن، إذا المقصود بالنكاح هنا إيش؟ العقد. يبقى هذا في العقد. كل هذا أدلة لمن؟ للذين قالوا أنه حقيقة في العقد، وغالبه غالب ذلك. لكن الذين قالوا أنه حقيقة في الوطن، أيضا قول الله عز وجل: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فقال هنا: حتى تنكح، وعلى يتحل له فإن طلقها. هنا المقصود هنا طلقها ثلاثا، ما تقرأ الآيات طلقوا مرتان، ثم قال: فإن طلقها فلا تحل له حتى من بعد حتى تحل له حتى تنكح زوجا آخر. فهنا قال تنكح، فطبعا هنا العقد لا يكون. فهم قالوا هنا النكاح لا مقصود به الوطن. طب من أين أتيتم؟ قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تزوق عصيلته ويزوق عصيلتك، من امرأة من زينب رضي الله عنها، لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم اسمها زينب كانت المرأة. لكن هنا ردوا أصحاب القول الأول إيش؟ يقول هو القرآن برضو هنا يقصد بينك العقد برضو قرينة دلت على أنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لابد شرط في صحة هذا أن يطأ، يعني ليس اللفظ نفسه يدل على الوقت، لكن عرفنا ذلك من دليل خارجي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هم أصحاب القول الأول ردوا بذلك، قالوا اللفظ حقيقة أيضا في العقد، وجاءت القرينة من الخارج على أنه يبين من الوطن. لكن الحق نقول: طب ما هو الآن لما جاءت القرينة بيانت أن اللفظ يقصد به إيه؟ الوطن. فهم؟ هم ردوا بذلك. نعم، قالوا ليس نزعنا، لأن هو على الله ظاهرة هي العقد، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للمرأة بأنه ليس العقد هو المقصود في النكاح، لا، حتى تذوق العسيلة، إذا المقصود هنا الوطن. فهم يقولون هذه قرينة من الخارج. قلنا نعم، هم الذين قالوا بذلك لا، ردوا عليهم أيضا وقالوا نعم، حتى لو جاءت القرينة تبين، إذا احتمل اللفظ أن يكون عقدا أو يكون وطئا، فجاءت السنة تبين أن هنا المقصود به الوطء. إذن يمكن أن يكون النكاح بمعنى الوطء أيضا. طيب المهم إن إيش يعني هذه الإشكال يعني لا إشكال فيه في ذلك عندما قلنا هنا أن المسألة لا هو يعني هينبني على أنك أول ما يأتيك اللفظ هتحمله على العقد المقصود بالعقد وتبحث عن القرينة لتصرفه أم هتأخذ على الوطء وتبحث عن القرينة. لكن هو صحيح غالب الآيات التي جاءت يقصد بالنكاح العقد وما جاء يقصد به الوطء نعم جاءت قرينة بينته أو تقول هو مشترك وذلك لو مشترك يبقى تبحث عن السياق وتقيد فيه. هو لابد أيضا نبين مسألة ضابط يعني استحضروا معكم المذهب ينظر لعقد النكاح أو ينظر للنكاح على أنه عقد من العقود وليس عبادة من العبادات. وانتبهوا لهذه المسألة ستفيدكم في الفروع وفي بعض الترجيحات في المذهب. يعني هو لما بينظر للنكاح ما بيظهرش أنه عبادة بيتعامل أنه عقد وبالتالي ستكون هناك ثمار لنظر المذهب على أنه عقد من العقود وليس عبادة من العبادات. نعم مذاهب الأخرى يغلبون بعضهم يعني يقولون أنه عبادة الأصل وعبادة. لذلك هم أصلا بيضعوا كتاب النكاح أحيانا بعضهم يقدموا عن المعاملات ويلصقوا بعض العبادات في بعض على أنه أقرب للعبادة. ونحن هنا أتى به بعد المعاملات لأنه هو على أصولنا في المذهب أنه هو يعتبر عقد من العقود لكنه عقد على ملك بقى المنفعة المتعة أو حلية المتعة. هو إيش أنا ليش بقول الضبط ده لأنه سيظهر أحيانا وإحنا بنشرح تعلموا ليش هو جنح أو ليش هم قالوا بهذا الترجيح لأنه ينظرون أنه عقد من العقود وليس فقط من عبادة منها. وده سيظهر معك بالتقسيم أحيانا في مسألة الذي حكم النكاح يعني من اللي حكمه مستحب ولا مكروه ولا ممكن يترك النكاح ما يفعلوش لانه هو لا يرى انه عباده اصلا مش لا يعني مش لعباده يغلب انه عقد عن انه عباده. فسينظر هنا في التقسيم زي ما ياتي معنا الان ستجد انه ممكن يفتي بعدم النكاح يعني لا يستحب له النكاح ان كان لا يتوق نفسه الى النكاح وليس عنده مؤونه النكاح فلا يسعى في النكاح ويتركه او لو كان يتوق للنكاح نفسه ولكن ليس عنده الباقه فقالوا لا يتزوج وعليه بالصوم مع ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا كما سياتي يعني حق على الله ثلاثة لهم حق على الله الناكح يريد الزواج او يريد العفاف او فهنا اذا فيه دعوه لذلك. لكن هو ليش احنا نقول ذلك لان احنا لم ننظر النظر للعباده المحضه نظرا ان النظر عقد فلا يكلف نفسه بما لا يستطيع فلا يدخل فيه وليس عنده الباقه. هذه ستظل معكم اذا كان اردت ان اقول بس هذا الضابط. أين أنت عادل الأسبوع الماضي الحديث؟ لا بس طهر عليك كنا نسأل عليك لو مجدش النار أحسن عليك. طيب قال والنكاح الأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة وإجماع الأمة. لو في شيء على الغرفة يبعثه يعني ما عندي إشكال في الاستشكالات أو في الأسئلة بس طبعا فيما يخص الموضوع أقصد فيما نشرح يعني شيء مش واضح ممكن يرسله ليست أسئلة خارج ما نقرأه لأن الكتاب يعني سنمر على المسائل الكتاب إن شاء الله تعالى. قال والأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة والإجماع الأمة. قال الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تناكحوا تكثروا ولا تكاثروا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم. وأصل الحديث فيه ضعف ونحن. طيب هذه طبعا وقت يعني الإمام رحمة الله عليه والشيخ ذكر دليل من الكتاب ومن السنة ونقل إجماع الأمة على مشروعية النكاح. لو كنا نريد أن نبين أن أنواع النكاح كانت في الجاهلية قبل الإسلام كانت كما بينتها عائشة رضي الله عنها وارضاه كانت قالت كانت مناكح أهل الجاهلية أربعة أقسام قبل أن يأتي أو ينزل النكاح الشرعي في شريعة الإسلام. قالوا أولا نكاح الرايات كان نكاح الرايات تضع أهل يعني العاهرات أو غير ذلك الراية على أعلى البيت أو على السقف فيعلم بأن هذا يسمى نكاح الرايات. وهناك نكاح الاستنجاب يعني إيه الاستنجاب كانت المرأة الحسناء تنتقي الرجل الذي تراه يعني حسنا أو تراه حسب نسب هيئة وغير ذلك وتريد أن تنجب منه فتجعله يطأها وتنجب منه الولد الذي تريده. هذا يسمى نكاح استنجاب، هي التي تفعل ذلك. وفي نكاح الثالث كان نكاح القبيلة، وأن رجال القبيلة يجتمعون أو الوجهاء يعني يأتون للمرأة ويعني يطؤون كلهم، ثم هي تنتقي لما يأتي الولد من تريد أن تنسب إليه الولد، لأنه لم يكن يعلم هو ينسب لمن. وهذا كله طبعا قلنا هذا نكاح كل نكاح الجاهلية. وكان هناك النكاح الصحيح الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ولدت من نكاح لا من سفاح. إذن الأربع كانوا موجودين كما ذكرتهم عائشة رضي الله عنها. الثلاثة الأول طبعا جاء كله جاء الشرع بالنهي عنه، ثم النكاح الصحيح هو النكاح الذي هو جاء الشرع وأقره بعد ذلك. طيب هنا هل النكاح بقى سيدخل معنا الآن هو على الوجوب أم على التخيير أم على الاستحباب؟ ظهر لنا من كلام المؤلف الماتن قال: والنكاح مستحب لمن احتاج إليه. إذن سنبين لك الآن أو على تفصيل عند المذهب أيضا أن حكم النكاح عندنا أو على الاستحباب، والاستحباب مقيد أيضا بملك الاستطاعة. يعني هو لأنه قال ليش لمن احتاج إليه، إذن حكم الاستحباب عندنا لمن احتاج إليه، هذا الموجود. طيب من أين نقرأ أو نجمل لكم بعد ذلك يعني إن شاء الله؟ هو طبعا طب خلينا قبل ما ندخل نبين، لا سيبين هنا هو أيضا الوجوب. طيب قال: ثم الناس ضربان، طائق إلى النكاح وغير طائق. انتبهوا للتقسيم ده، وقسم الناس ضربان، طائق إلى النكاح تطوق نفسه إلى النكاح وغير طائق. ثم سيقسم التائق هذا أيضا، قال: فالتائق هو الذي عبر الشيخ عنه بأنه محتاج إليه، تارة يجد هبة النكاح وتارة لا يجدها، فإن وجد هبة النكاح يستحب له أن يتزوج سواء كان متعبدا أو غير متعبد. يبقى عندنا تقسيم أول: تائق وغير تائق، يعني تتوق نفسه للنكاح لا تتوق، هذا تقسيم أولي. ثم يأخذ الذي يتوق نفسه للنكاح الآن يقسم تقسيم ثاني، هو عابد أو غير عابد، يعني منشغل بالعبادة بطلب العلم منشغل أو غير عابد، يعني منشغل بأمور الدنيا ليس ذما لكنه ليس من أهل العلم أو من أهل العبادة أيضا. هذا إيش تقسيم مستوى ثاني ممكن، وطبعا هو الكل ممكن يبقى مستوى واحد، بس خلينا ناخذ على التقسيم اللي قاله الآن اللي هو طائق وغير طائق. ثم الطائق هذا ينقسم إلى زاهد وغير زاهد. طيب قال أيضا هذا الذي زاهد وغير زاهد عنده أهبة النكاح، يعني القدرة على النكاح البائع مستطيع. طيب أو ليس عنده، قال إيش؟ يستحب له أن يتزوج سواء كان متعبدا أو غير متعبد. يبقى إن وجد أهبة النكاح يعني عنده القدرة على النكاح سواء كان عابدا أو غير عابد يستحب له النكاح. ليش؟ قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه غض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء. طيب الباء في اللغة الجماع مأخوذة من المباء من المباء وهي المنزل، ثم قيل لعقد النكاح باها لأنه من نكح امرأة بوأها منزلة، واختلف في معناه، فقيل المراد بالباء الجماع، من استطاع منكم الباء يقصد به الجماع، وتقدير الكلام من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤن النكاح فليتزوج، ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن المؤونة فليصل ليقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء، والوجاء بالمد ترديد الخصية. وقيل أن المراد بالباء القول الثاني تفسير الباء مؤونة النكاح أو مؤنة النكاح. وفي الحديث يبقى إذن إما تقصيد مقصود بها القدرة على الوطء أو مقصود بها تكاليف النكاح. وفي الحديث الأمر بالنكاح لمن له استطاعة، انتبهوا للمسألة الأصولية، وفي الحديث الأمر بالنكاح لمن له استطاعة وطاقة نفسه إليه، لأنه قال إيش؟ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج. انتبهوا فليتزوج ده أمر أم لا؟ أمر، لكن هو قال هنا إيش؟ وقيل وهو أمر ندب، مش قيل ناسف، وهو أمر ندب، وهو أمر ندب عند الشافعية وكافة العلماء، قال النووي وعند أحمد يلزمه الزواج أو التسري إذا خاف العنتة وهو الزنا وهو وجه لنا. طب من أين صرفوا الوجوب الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟ قال وحجة من قال بعدم الوجوب قوله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أناط الحكم باختيارنا واستطابتنا والواجب ليس كذلك. يبقى إذن لماذا هو هنا يبين لماذا قلنا بالاستحباب لمن استطاع الباءة ونفسه تطوق إلى الزواج سواء كان عابدا أو غير عابدا وعنده؟ قالوا الاستحباب معنا الدليل فلا يتزوج. قالوا الآية الأخرى فانكحوا ما طاب لكم، فجعل الله عز وجل النكاح على حسب الاستطابة، إذن التخير. فلو كان المسألة وجوبا لم يكن يخيرنا الله عز وجل، فهذا صارف للوجوب للأمر من الوجوب إلى الاستحباب حتى لا يسأل، لأن بعض أهل العلم يقولون بالوجوب من وجد القدرة على النكاح وتقد نفسه لذلك ولم يتزوج سيكون عندهم آثما. يبقى الثمرة في الخلاف إيه؟ إنك لو قلت بالاستحباب يبقى الذي لم يفعل لا يأثم، ولكن من قال بالوجوب وأخذ الأمر على الوجوب فإذا من عنده يتوق نفسه للزواج وعنده الباء أن يتزوج ولم يتزوج فعند هؤلاء يأثم. هذا سيأتي، خلينا ما هو لسه هو يأتي له انت ليه سبت اللي انا هذا صرف للوجوب للندب، هو لم يبحث، هو اصل المسألة كلها معلقة فليتزوج وعنده أصوليا الأمر للوجوب. طب كيف سأخذ بالاستحباب؟ يبقى لابد أصرفه، أتى بالاختيار الله عز وجل خير فانكحوا ما طاب لكم. هو الاختيار بين النساء يعني هو الخير بين النساء، لكن طيب الأصل الزواج إنه واجب عليك فين الخير؟ لا فانكحوا ما طاب. طب أنا لم يطلب لي من النساء شيء نعم انتظر حتى يطلب لي. طب خلاص إذا المسألة لا يمكن أن تكون من الوجوب، لأن لو كان في لو كان وجوب طاب أو لم يطب يطب فلا بد تتزوج لأنك معك المؤونة وعندك القدرة. لكن هو لما جعل المسألة على الطيب والاختيار والإرادة فهنا خلاص يبقى هنا أصبح هذا صارف. نعم هو ممكن أيضا تستدل بأدلة أخرى غير هذه، تقول مثلا حديث صلى الله عليه وسلم أربعة من سنن المرسلين جعلوا من السنن العطر الحياء والعطر والنكاح والسواك. الحياء والعطر والنكاح نعم من سنن المرسلين، الحياء والعطر والنكاح والسواك، فهذا من سنن المرسلين اذا على سبيل السنيه وليس على سبيل الوجوب ايضا. و ممكن نقول العطر مش عطف، هو هي المسألة كلها أربعة من السنن فتختلف أحكامه، يعني الحياء ربما يكون واجبا لا واجبا في عند الوجوب، بس هذا ليس بالتفصيل. احنا بنتكلم ان هي أصبحت من السنن والسواك مش واجب أيضا، وهو فيه دليل لكن هو يستدل به أيضا، يستدل ان في آية الآية ان الله عز وجل خير بين النكاح وبين التسري بالإماء أو ما ملكت أيمانكم، فلما جاء التخيير بين النكاح وبين التسري دل ذلك على الأمر ليس على الوجوب أيضا، صارف أيضا للوجوب. طيب هذه المسألة دي كانت يعني مهمة. قال انتهينا الآن من الطائق وعنده القدرة يتوق، لكن هو سيتكلم عن القسم الثاني الآن. أما التائق ولكنه عاجز عن مؤني النكاح، يعني عنده يتوق تتوق نفسه للنكاح لكنه إيش عاجز عن، طبعا هو ناكر من الـ من الـ من الـ من بعض الصحابة ما كان يعني مش هنقول يرى الوجوب بس يرى الحرص على الزواج. ابن مسعود وهو قبل أن يموت أو معاذ قبل أن يموت بعشرة أيام قال زوجوني فإني لا أريد أن ألقى الله عزبا. وابن مسعود أيضا رضي الله عنه أيضا قال لو علمت أن لي يوم واحد عزب لتزوجت فألقى ربي متزوج. فهذا كان حرص من الصحابة على أن يرون هذه سنة، بل كانوا يرون أكثرهم نساء أفضلهم، يعني هذه مسألة أخرى. طيب لكن نقول الآن على النوع الثاني الذي هو عاجز عن مؤني النكاح. قال أما التائق ولكنه عاجز عن مؤني النكاح مثل الصداق وغيره، يعني ما عنده النفقة للزواج لكن تتوق نفسه للزواج، فالأولى في حقه انتبهوا عدم الزواج. الأولى في حقه إيش؟ عدم الزواج، قال فيه نظر، لكن هنا يرجع لأن المذهب لا يرى أنها عبادة، يرى أنها عقد. ليش بيقول؟ لأنه سيكلف نفسه بما لا يطيق، هو يريد الزواج لكن ليس عنده مؤونة الزواج وعنده تكاليف، فقالوا الأولى في حق عدم الزواج، ويكسر ويكسر أو يكسر شهوته في الصوم للخبر، فإن لم تنكسر به فلا يكسرها بالكفور ونحوه، بل يتزوج، فلعل الله أن يغنيه من فضله، وهذا هو الصحيح. يكسر الشهوة نعم نعم يرد ذلك، لكن هو نقول هو رجعوا بعد ذلك قالوا، هو ذلك قالوا على فكرة خلاف الأولى، ولم يقلوا يعني حتى قالوا فالأولى، لكن رجع قالوا إن لم تنكسر فليتزوج لعل الله يبنيه من فضله، لقول الله عز وجل كما قلنا في الحديث ثلاثة حق على الله عونهم الناكح يريد العفاف، وهذا هو الصحيح. نقول الصحيح أن يأخذ السبب، يأخذ بالسبب ويتقدم ويتزوج، ليش؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا ذلك. والصحابة رضي الله عنهم تزوجوا ولم يكن معهم شيء، سيدنا علي تزوج ولم يكن معه شيء، والرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتزوج قال التمس ولو خاتما. نعم ما قلت، ما قلت ليس كان معه كذلك، فكثير من الصحابة تزوجوا وليس معه، ولكن أخذهم الله عز وجل بعد ذلك. يبقى هذا طيب، هذا الضرب الأول تائق إلى النكاح، قسمه إلى عنده مؤونة الزواج وليس عنده، وسواء كان عنده مؤونة الزواج عابدا أو غير عابدا حكمه مستحب. طيب تائقا للزواج وليس عنده مؤونة الزواج، قالوا الأولى لا يتزوج، ثم قالوا بعد ذلك إن من لم يستطع أن ينتظر يتزوج لعل الله يغنيه، ونقول لا المستحب له أن يتزوج أيضا منام عنده نفس تطوق للزواج ويغنيه الله عز وجل من فضله. طيب سيدخل إلى الضرب الثاني أو القسم الثاني اللي هو لا تتوق نفسه للنكاح. قال الضرب الثاني غير التائق إلى النكاح وله حالتان، الأولى أن لا يجد أهبة النكاح، فهذا يكره له النكاح لما فيه من التزام ما لا يقدر على القيام به من غير حاجة، وفي قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب إشارة إلى مثل ذلك، يعني هو الآن لا تتوق نفسه للنكاح أو للجماع يعني الجماع، وليس عنده الأهبة أيضا، ليس عنده ما يتزوج به. قالوا هذا إيه؟ مش مكتوب عندي، بس مكتوب عندي تشكيل، بس انا اظن ان هي اهبه النكاح. لا الضم مش عندي، عندكم فيها شيء فيها ضم؟ لا مش عنديش، بس انا والله لا مش اهبه، هي مش اهبه، انتوا عايزين تضموها ليه؟ طب هاتوها حد يكشف عنها، اكشف لها عننا في اي معجم، اكشف لو معاك نت اكشف لنا في المعجم، مش معاك نت اكشف عنها. وإنه يخصد أهبة النكاح وأهبة النكاح القدرة على النكاح، بس بسرعة بس اكشف لنا عنها وبعدين نكمل. المعجم هتلاقيها متشكل كنا فين؟ في الضرب الثاني غير طائق للنكاح ولو حالتان، إن لا يجد أهبة النكاح فهذا يكره له النكاح لما فيه من التزام ما لا يقدر على القيام به من غير حاجة، وفي قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب إشارة إلى مثل ذلك. يبقى هنا الذي لا تتوق نفسه للنكاح وليس عنده يكره له وليس عنده مؤونة النكاح يكره له النكاح. الحالة الثانية أن يجد مؤن النكاح ولكنه غير محتاج إليه، يبقى عنده مؤونة النكاح غير محتاج إليه، إما لعجزه بجب أو تعنين أو كان به مرض دائم ونحوه، فهذا يكره له النكاح إن لم يكن به علة، وهو واجد الأهبة بقى. لا لم يكن به علة، ايوه هذا لا يكره له النكاح. ايوه نعم. طيب انا وقفت ذكر فهذا لا يكره له النكاح. نعم التخلي للعبادة أفضل، فإن لم يكن مشتغلا بالعبادة فما الأفضل في حقه؟ في خلاف أراجح أن النكاح أفضل لألا تفضي به البطالة والفراغ إلى الفواحش. يبقى هو عنده المؤونة أو مؤونة النكاح لكن غير محتاج، غير محتاج، هذه قسمها ليش؟ لإما لعجز أو مرض أو غير ذلك، أو أي أو يقال هذا يكره له النكاح لكن ليس له علة. وجد المؤنة قالوا لا يكره له النكاح، ليس عنده علة وعنده القدرة لكنه لا تتوق، فكأنه هنا ماذا قال؟ إيش؟ لا يكره له، لا يكره له النكاح. نعم التخلي للعبادة أفضل، إن لم يكن مشتغلا بالعبادة فالأفضل له أن إيش؟ أن النكاح له أمر. ممكن تلخصوها الآن في خمسة أحوال على بعض، يعني إيش؟ رجل تتوق نفسه للنكاح ويملك القدرة المالية والمادية، هذا مستحب. رجل تتوق نفسه للنكاح ولا يملك الباء، الأولى عندهم ألا يتزوج، والمستقلنا الصحيح أنه مستحب له أيضا. الثالث رجل لا تتوق نفسه للنكاح أو للجماع ويملك الباء، ولو كان اللي هي الاخر اثنين لو كان متعبد لله، فبعضهم قال يعني لا يكره له النكاح، وبعضهم قال لو كان هذا المتعبد، اما لم يكن متعبدا هذه الرابعه بقى يعني نفسه لا تطوق ويملك وليس متعبدا، قالوا هذا الافضل له النكاح حتى لا يعني نعم ليس عنده دين أو استقامة كبيرة فممكن يعني يقع في المحرمات. هذه الرابعة. الخمسة الذي لا تتقن له نفسه النكاح وليس عنده الباءة، فقالوا هذا لا يعني يعني لا يكره لا مش لا لا ليس له رغبة في النكاح فلا لا يبحث فيه. ولا أصبحت هذه كأنها خمس حالات في اللي ما قلنا. طيب قال الآن ويجوز للحر، إنه ما ذكر لنا لعل سيأتي لنا ممكن صفات المرأة التي تتزوج. أي نعم لما ليس عنده القدرة. نعم. لما مقطوع الجنب مقطوع. قال عينين إنه ليس عنده. قال ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر والعبد بين اثنتين. قال يجوز للحر، يحرم على الرجل الحر أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة. ليش؟ لأن غيلان أسلم على عشرة نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك أربع وفارق سواهن سائرهن. روى أبو داود والترمذي وابن حبان. فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربعة نسوة لما أمره بذلك. وأسلم نوفل بن معاوية على خمس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك أربعا وفارق الأخرى. وما العبد في قوله عليه الصلاة والسلام لا يتزوج العبد فوق اثنتين، رواه عبد الحق. حديث هذا ضعيف لأن فيه راوي عمرو بن موسى في الضعفاء. حتى لو مش ضعيف ومعارض للكتاب فيكفي به ضعف. ليه مش معارض؟ بالعكس، والعبد لا يتزوج إلا اثنتين مش معارض، هو بس فقط إن الدليل ما نعم لا هو العبد رواه عمرو بن موسى. هذا طريق عمرو بن موسى عن مكحول، هو في الأحكام في ابن عدي في الكامل ذكره من طريق عمر بن موسى، عمر بن موسى عن مكحول عن وائل بن الأصقع قال وائل بن الأصقع إيش؟ وائل وسلة بالفاء. هو تكلم عن نعم هو تكلم عن ذكر في الضعفاء قالوا متروك. عمر بن موسى الوجيهي. طيب ونقلوا غيره عن إجماع الصحابة. والآية مختصة بالأحرار بدليل قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم والله أعلم. يبقى هنا نتكلم عن يبقى المسألة هنا نحتاج للإجماع في مسألة أن العبد لا ينكح الاثنتين من الإجماع. ممكن تستدل بإيش؟ شيء يعني إحكام العبد يعني. لا أو عندنا دليل آخر يبين أن في خلاف بالأحكام الحرار الأحرار أو الحر والعبد من قوله تعالى ضرب لكم من أنفسكم هل لكم فيما هل لكم مما ملكت أيمانكم شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. فهنا الآية قالوا أن هنا فرق الله عز وجل بين الحر وبين العبد إلا أن يأتي الدليل بالتسوية. فقالوا إذا أتى الدليل بالتسوية سوية، إن لم يأتي الدليل بالتسوية فهناك فارق. ما هو هنا نقل أنه إجماع، فلما نقول الإجماع لعل الإجماع طبعا مستند إلى دليل ولم يصل له، وهذه ليس فيها خلاف عموما مسألة يعني حتى ننزل وهذه نوافين العبد اللي هيجاوز عفين الرجالة الأحرار يتجاوزوا وثانية إيه يا عم احنا. طيب قال فرع المباعد إذا اشترى أمة بما ملكه ببعضه الحر. قال في التتمة ظهر المذهب المنصوص يحرم وطؤها. وأنا ما أدري تأملتها أنا حقيقة مش عارف هو ليش يحرم. هو الآن عنده كأنه يعني هو عبد مبعض عنده نصف حر، يعني هما مملوك من اثنين شركة، فالواحد أعتق نصفه ولسه نصف الثاني عبد. طيب قال نعم اشترى أما على أن العبد لا يتسرى. نعم واضحت خلاص كده، العبد لا يتسرى، هو مبعض يعني نصف حر ونصف عبد. فاشترى أما بنصف الحر اشتراه، لكن هل له أن يطأها؟ ليس له أن يطأ، لأن الذي يطأ الأما والحر وهو ليس بحر كامل، نصف عبد. أنا واضح بضاعة ملك العبد أو تصرفه لملك سيده بغير إذنه. أحسنت عندك التعليل. أنا سبحان الله قرأتها مرة واثنين بس سريعا ما انتبهت ليش يقصد. لا انا ما تدري سبحان الله نظرت فيها بعيني كده سريعا ما قلتش ايش اللي يحرم فيها، لكن انا لما قراتها معكم تذكرتها يعني هذه اغلاق احيانا. فهي باينة خلاص ان هو اصلا نصف عبد ليس له ان يتصرف اصلا، الحر هو الذي يتصرف وهو ليس بحر كامل. قال ولا ينكح الحر أمة الا بشرطين. طب انتبهوا بقى للنهايات الان شروط ان ينكح العبد الحر العبد الأمة، وطبعا سنمر عليها لان هي يعني مش متحققه في زماننا، يعني نسأل الله أن يعيد لنا هذه الأزمنة من فيها علو الإسلام، لكن سنمر على أنه ذكر شرطين وهم هيصل معي الأربع أو خمس شروط في الشرح الآن. يعني هي شروط أن ينكح الحر الأمة. قال إيه ولا ينكح الحر الأمة إلا بشرطين، عدم صداقة الحرة وخوف العنت. المجمل بأنه ليس عنده مال يدفع فيه مهر الحرة، ما عندهش أموال يدفع المهر. والثاني انه يخشى على نفسه العنت، وهنا العنت هنا سيفسر بمعنى الزنا وليس فقط يعني نعم الشهوه والشوق، لا لابد ان تصل معه الى ان يصل الى الزنا. طبعا مش هيصل لكن اذا قرب ان يقع في الزنا فاصبح الان، وهذا سياتي في التفصيل. لكن هناك شروط اضافها الشارح فنقرا. قال لا يحل للحر ان ينكح أمة الغير الا بشروط، الاول والثاني ما ذكره الشيخ، والثالث أن لا يقدر على نكاح حرة مسلمة أو كتابية على الصحيح. فإن قدر يعني أنا أقصد أنه مثلا يكون واحد تاني عنده أما مثلا من إمام خدمة وواحد يريد أن يتزوجها، ولا أما لم يطأهم والتاني لا يريد أن يتزوجها. لا حر يريد أن يتزوج الآن، حر يريد أن يتزوج، هيتزوج أما أيا كانت، وهم عقد نكاح مش يتسرب الأمل ليها أو أمة أخرى مش مهم، بس عقد نكاح مش تسري مش ملك يمين. الآن هل له أن ينكح يعني يتزوج زواج للأمة متى؟ هنا وهي أصلها في آية النساء. نعم وهنا يتكلم هنا عن الشروط، ما استطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات إلى أن قال تعالى ذلك من خشية العنة منكم. فهي أصل المسألة هنا فإن أباح الشرع إن لم يجد المحصنة الحرة يتزوجها فلو يتزوج الأمة زواج سواء كانت الأمة ملك له أصلا كانت سيحولها لعقد زواج يعني مش ملك يمين أو للغير اشتراها لذلك أو يعني أخذها من أراد أن يتزوجها وهي ملك لأحد الأسياد الآخرين يعني. قال ألا يقطع عن نكاح حرة مسلمة أو كتابية على الصحيح، فإن قدر على حرة مسلمة أو كتابية لم تحل له الأمة. فإن فقدت الحرة بالكلية أو وجدت يعني ما فيش حرة أو وجدت لكن كان بها مانع ككونها رتقاء قرناء أو مجذومة أو رضيعة أو معتدة عن غيره فله نكاح الأمة على الأصح. وحجة ذلك قوله تعالى من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات إلى قوله ذلك لمن خشي العنة منكم. فذكر الله تعالى الطول وذكر المحصنات وهن الحرائر وذكر العنة، أما الطول فهو الصداقة. من لم يستطع منكم طولا يعني ليس عنده الصداقة، ولهذا قال جابر رضي الله عنه من وجد صداق حرة لا ينكح أمة. ومثله عن ابن عباس رضي الله عنهما فمن وجد صداق حرة في موضعه لم يحل له نكاح الأمة. في موضع المكان اللي هو فيه المسيئة الآن يعني هو ماسك في القاهرة وعنده قال فمن وجد صداق حرة لا فين ومن وجد صداق حرة في موضعه يعني وجد صداق عايز يتزوج من القاهرة، المرأة اللي في القاهرة مهرها 100,000 وهو معه 100,000 يبقى في موضعه الآن هو ده اللي يسأل عنه. طب لكن ممكن يكون وجد مرأة في إسكندرية ب 150,000 أو ب 100,000 بس مش في موضعه، هل هو يسأل عن ذلك؟ يحتاج إنه يسافر واحد قاعد في القاهرة في مصر مثلا قال ويروح الشام عشان يتزوج؟ طب زمان لو بيتكلم عن زمانهم دي رحلة، لا هو يتكلم عن موضعه يعني في مكانه الذي هو فيه الآن ويجد المهر الخاص بها. يعني من تحل تزوج الأمة مش لا يلزم نقول له روح العراق روح سوريا روح فلسطين عشان تتزوج من هناك. لم يحل له نكاح الأمة فلو قادر على صداق حرة لكن فين؟ طيب لا ولو قادر على صداق حرة لكن به علة لا ترضى به حرة أصلا بسببها فلو نكاح الأمة للضرورة. يبقى إذن هو اللي به العلة ولا يرضى الحرار لا تريده فهو قال فلو نكاح الأمة للضرورة. ولو كان قادرا على صداق حرة لكن في غير موضعه بأن كان الصداق في بلد في بلدة أخرى فلو نكاح الأمة كما تصرف إليه الزكاة. ده يعني هنا كمان لو كان فلوسه تجارته في الشام وقعت في القاهرة فماله في الشام وما مش متيسر له يجيب المال والآن هنا ما عندوش يبقى الآن هنا يتزوج هنا يتزوج هنا لأن النكاح مال النكاح مش في موضعه أيضا يعني حتى قال تصرف إليه الزكاة لأنه لا يستطيع أن يتملك المال الآن، المال في بلد تانية وهو لا يستطيع أن يصل إليه ويريد أن يتزوج وخوف العنت كما سيأتي يتزوج في بلدي الذي ليس معه مال وليس معه مهر الموضع. أيوة نعم. والناس ممكن يعني تدفع له زكاة حتى تتزوج؟ نعم لأنه ليس مالك لشيء الآن حقيقة. فقول الشيخ عدم صداقة حرة أي في موضعه. وكل ده في الغشاء. الرتقاء والقرناء. ولو رضيت الحرة بلا مهر. قالوا الشيخ عدم صداق الحرة أي في موضعه قلنا ولو رضيت الحرة بلا مهر أو بمؤجل وغلب على ظنه قدرته عليه عند المحل أو بيع منه شيء بالأجل بقدر ما يفي بصداقها أو وجد من يستأجره بأجرة حالة أو كان له مسكن أو خادم يفي ثمنه بالصداق وهو محتاج إليه حلت له الأمة في الأصح. يعني حتى لو المال هذا موجود لكن هو يحتاج إليه لا يلزمه أن هو يبيع هذه الأمور أو حتى يعني يتزوج بها، لا يبقى هذا المال يستفيد منه كما هو يستفيد وحلت له الأمة أيضا. ولو وجد من يقرضه المهر حلت له الأمة في الأصح. هيقول ليش الآن ولو وهب له مال أو جارية لم يلزمه القبول وحلت له الأمم لكثرة المنة في ذلك. يعني هنا إن رفضوا أو قالوا لو هو بلاه مال أو جارية لا يلزم القبول. واحد قال له أنا هديك 100,000 وروح تزوج، لا يلزم أن يقبل. أو واحد بعت له جارية تسرى بها، لا يلزم أن يقبلها. ليش؟ هم يرون أن هذه فيها المنة، والإنسان غير مطالب أن يكون له منة على أحد، فقالوا لا يقبل ويذهب ويتزوج الأمة. ولو لم يجد إلا حرة لم ترضى إلا بأكثر من مهر مثلها وهو قادر عليه. فقال البغوي لا ينكح الأمة. يعني امرأة الآن هو المهر المتعرف عليه 100,000 وهي أرادت 150 ومعه 150 يستطيع أن يدفع، فهنا قالوا يدفع المهر ويتزوجها ولا تحل له الأمة. وفيه نظر نقله الرافعي قلت وقال القفال والطبري والله أعلم، ونقل المتولي جوازه. انتبه هنا سبحان الله والله أعلم. وقال الإمام الغزالي إن كانت له زيادة يعد بذلها إسرافا أو يعد بذلها إسرافا حلت الأمل، وإلا فلا. قال النووي قطع آخرون بموافقة المتولي والأصح، وهذا هو الصحيح إنه لا يلزم أن يمهرها 150,000 الزيادة. هذا كلام المتولي الذي رجحه الإمام النووي على أنه لا تحل له الأمة الجارية، الأمة يتزوجها، ولا يلزمه أن هي لو تطلب زيادة عن مهر المثل إنه حتى لو كان معه أنه يدفع له. هذا جواز الأمة، جواز الأمة، ما يقصد جواز وجواز نكاح الأمة، لأنه قال قبلها قال البغوي لا ينكح الأمة، ونقله الرافعي قلت وقاله القفال والطبري، لكن قال والله أعلم. ونقل المتولي جوازه أي جواز نكاح الضمير عائد على نكاح الأمة. نعم. طيب شيخ هل نستطيع أن نضبط أن لو هو مثلا يمتلك مال مثلا ويستطيع على الزيادة التي طلبتها منه أن هو لا يجوز له أن ينكح الأمة؟ ليش؟ يعني إيه اللي جبته تاني؟ يعني مثلا هي معراه 100 طيب وهي 350 طيب. ما هو ده المسألة اللي معنا قلنا الآن إن هو على قول الرافعي قال لا ينكح الأم، وقال والقفال قال المتولي لا الأصح جواز نكاح الأم، وده الصحاح والنووي وقال به جماعة، وهو الصحيح. ليش؟ إنه لا يلزمه أن يدفع الزيادة. قلت هو لا يلزمه أن حتى لو هم هي المسألة أصلا ومع مال، هو لما أوش مال كانش الموضوع عندنا فيه خلاف، هو المشكلة هو معه مال وهو لا يلزمه ذلك. نعم بأكثر من الضعف. قالوا لا يشتري، يدفع أكثر من الضعف ويتهمم. نعم. طيب فرع لو كان للشخص ولد يلزمه إعفاف أبيه، يعني الولد غني والأب فقير والأب يريد أن يتزوج يلزم الولد أن يعف أبيه. طبعا هذه أصول وفروع، هذه من النفقة الواجبة. وبذل له مهر حرة له، لو كان الابن عنده مهر الحرة يزوجه لا يحل له نكاح الأمة. وبذل له مهر حرة له لا يحل له نكاح الأمة. وكذا لو وجد دون مهر المثل فقط. لو وجد هو المسألة أولا إن لو الولد غني والأب فقير ويريد الزواج، قال لو الشخص له ولد يلزمه إعفاف أبيه، يعني هيعفوا إزاي؟ هيدفعوا المهر. فبيفسر وبذل له مهر حرة لا يحل له نكاح الأمة، يعني الابن قال له أنا أعطيك. هنا مفيش منة بقى، هنا مفيش منة كما قال في ما قبل، لأن الولد والأب بين الأب والابن في نفقة واجبة. فلو كان الابن غني والأب فقير والابن قال له سأعطيك المهر ليس للأب أن يقول لا أريد وهتزوج أمة، لا الأب، ما أنا قلت الأب غني والابن الابن غني والأب فقير، والأب يريد الإعفاف ولد يلزمه إعفاف أبيه. لو كان للشخص ولد يلزمه إعفاف أبيه، يبقى الأب هو اللي يريد أن يتزوج وفقير والابن غني فسيعف أبيه. قال له الآن المهر هو معي أعطيك مهر الحرة، يلزمه أن يأخذ المهر، وليس هنا فيه منة ما بين الابن والأب، لأنه له حق في مال الابن على التفصيل طبعا. لا يحل له نكاح الأمة. وكذا لو وجد دون مهر المثل فقط، يعني حتى لو وجد أقل من مهر المثل أيضا يلزمه ذلك. ووجد حرة ترضى به لم تحل له الأمة في الأصح، يعني لو وجد حرة دون مهر المثل وترضى به لم تحل له الأمة أيضا، والله أعلم. وأما العنت يبقى هو خلص الآن مسألة إيش؟ صداق الحرة. كل هذا كان أنه يجد الصداق. العنت فهو في الأصل انتبه لأن العنت ممكن نحتاج إليه في تفريعات حقيقة. يعني حتى لو وجدها دون مهر المثل يتزوج هو هيدهوله يتزوجها لا يحل له الأمة أيضا. ووجد حرة ترضى به. وأما العنت فهو في الأصل هو المشقة والهلاك، والمراد به هنا الزنا لأنه سبب مشقة الجلد أو الرجم الذي فيه هلاكه، وليس المراد بخوف الزنا أن يغلب على ظنه الوقوع فيه. انتبهوا هذه مسألة مهمة جدا، سأبين لكم تخريجات لها يعني في نضبط ما العنت اللي يقصد به هنا. نعم عموما المشقة والهلاك، لكن هنا يقصد به الزنا. قال إنه سبب مشقة الجلد أو الرجم الذي فيه هلاك، وليس المراد بخوف الزنا أن يغلب على ظنه الوقوع فيه، بل المراد أن يتوقعه لا على وجه النذور. النذور مش النذور، مش النذور جاء من الندرة يعني من جمع، يعني إيش؟ بل المراد أن يتوقعه لا على وجه النذور، وليس غير الخائف من غالب أنه يتجنب الزنا ولكن غلبه الظن بالتقوى، والاجتناب ينافي الخوف. فمن غلبته شهوته ورق تقواه فهو خائف، ومن ضعفت شهوته وهو يستبشع الزنا لدين أو مروءة لدينه لدينه يستبشع. لا يستبشع دي صح، يستبشع الزنا لدين أو مروءة أو حياء فهو غير خائف من العنت. تمشي بس هي وإن غلبت شهوته وقوي تقواه ففيه تردد لإمام الحرمين، والأصح أنه لا يجوز له نكاح الأمة، وبه قطع الغزالي لأنه لا يخاف لخوف الوقوع في الزنا. وخائف العنت لو قدر على شراء أمة لم يحل له نكاح الأمة في الأصح، ولو كان في ملكه أمة لم يحل له نكاح الأمة، والله أعلم. طيب هو واضح من الكلام أولا أن هو شدد جدا أن مسألة العنت هو الوقوع، ليس الوقوع في الزنا، قرب الوقوع في الزنا. يعني ليست المسألة الخوف فقط أو الاقتراب أو شدة الشهوة، لا. لذلك هم تكلموا فيش إن وليس المسألة على الندرة اللي ممكن تحدث، لا، أن يصل لمرحلة أنه سيقع في الزنا. نعم غلب الظن انه خلاص لا يستطيع الان. ليش انا بقول هذا؟ خلاص هذه بينة في مسألة، لكن احنا تخرجها الذي اريدها. ليش البعض دائما بيتكلم الان؟ طبعا في مشاكل حقيقة يعني لا تخلو البيوت من مشاكل، لكن البعض الان بيريد ان يبيح لبعض الناس استعمال المحرمات في يعني سواء الاستمناء او سواء امور اخرى اصبحت مستحدثة في العصر الان يقضى بها الشهوة. والحجة بأن خوف الوقوع في الزنا وتطلب الفتوى على ذلك. وهذه المسألة لابد في، ليست المسألة هنا هي أصلا المسألة محرمة، هي محرمة. فالبعض يقول طيب عند الضرورة، طبعا لمن يفتي؟ لأن أصل الآية قالت إلا على الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكة أيمانهم، فإذا في استثناء عن الأصل الفروج إلا على أزواجهم أو ملكة أيمانهم فقط، لا يوجد استثناء آخر. ثم حديث من استطاع منكم الباء فعليه بالصوم، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عليه بشيء آخر، فأصبح المسألة أصلا محرمة. البعض يقول طيب الضرورة تبيح المحظور مثلا، ولا لا أقول بذلك، لكن حتى الذي يريد أن يعني ينزل بهذه المسألة فهنا لابد يقيد، ينظر إلى الشرع لما قيد الخوف من العنت لم يجعل انه ده في زواج، ده هتزوج مش هيفعل محرم، يعني لم انقله من الحره للامن، انقله من الحره للامن وهي حلال ليست فيها يعني، لكنه قال الخوف من العنت فشددوا في العنت قرب الزنا. فما بالك لو كان المساله محرمه؟ لان البعض يتساهل في الفتوى يقول له ايش انت خلاص هتقع في الزنا يا شيخ او هيقع في الزنا يا شيخ. يا حبيبي يقع، ما الادراك انه يقع؟ هي وقع دي مساله مش هينه، لما سيقع في الزنا يعني خلاص هو رايح كده يقع في الزنا، وصل لانه يقع في الزنا، ينظر هنا في الحال وقتها. لكن المسألة أنا ليش أقول هذا الكلام؟ لأن التخريج هذا مهم، وبينت لكم الفارق إنه ده زواج وده ده حلال، لكن مع ذلك قيد ما بالك في الحرام الذي تريد أن تجعله للضرورة. فهنا لابد أن يتقي الله الذي سيفتي، وأنه لا يفتح الباب للناس فيقول له لأن لم تستطع أو إن لم تستطعي فافعل ذلك، هذا سيسأل عنه. فهذه مسألة قلت تقييد النكاح كما هنا بهذه الشروط يعني وتشدد فيها حتى لا يكون الولد نعم يعني مسألة إن الشارع متشوف للحب، هو ده سيبينه هنا الآن أهو الصفحة اللي جنبك، وأعلم أن سبب منع نكاح الأمة إرقاق الولد، يعني ستأتينا الآن هيبين الحكمة فيها ذاك الله كده يعني فيها، لكن هو سيبين لنا أننا فيها إن شاء الله. طيب الشرط الرابع في جواز نكاح الأمة أن لا تكون تحته حرة يمكنه الاستمتاع بها، يعني عنده زوجة هيروح يجيب الأمة ما تستمتع بالزوجة اللي عندك، فإن كان متزوجا بالحرة كذلك فليس له نكاح الأمة سواء كانت زوجته مسلمة أو كتابية أو حرة أو أمة، لأنه غير خائف العنت. أما لو كانت لا يمكنه الاستمتاع بها لصغرها أو هرمها أو غيبتها أو جنونها أو غيبت يعني هي مش موجودة غيبتها أو جذامها أو برصها أو رتق أو قرن أو إفضاء بها ففيه خلاف. طبعا الرق هو لحمة زائدة، وعشان بس القرن عظم يكون موجود في المحل، فهذا يمنع وهذا يمنع. طيب أما ففي خلاف صحيح حل لعدم فائدة هذه الزوجة إذ لا تمنع خوف العنت، يبقى لو الزوجة لا يستمتع بها يبقى ليس كأنها غير موجودة، كأنها غير موجودة هذا الصحيح، فلا أن يتزوج. الشرط الخامس أن تكون الأمة المنكوحة مسلمة، لقوله تعالى فمن ملكت فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات تقييد. أنا هنا قلت أنا خلص، هو كان فتياتكم كان عموم، تخصيص بإيش هذا؟ أحسنت، تخصيص بالصفة. نعم تخصيص بالصفة، هذا تخصيص بالصفة. طيب نعم وقال فتياتكم ده عموم، الفتيات وأضيفت إليك مضاف جمع مضاف، ثم قال المؤمنات أصبح تخصيص، تخصيص بالصفة. وأعلم طيب وأعلم أن سبب منع نكاح الأمة إرقاق الولد، يبقى هذا هو المنع في الشرع أو التقييد، لأن الولد يتبع الأم في الرق والحرية، والشارع متشوف إلى دفع الرق، فلو كانت الأمة المسلمة لكافر فهل يجوز أم لا؟ يعني وهذا طبعا لا يجوز اصلا، لو استطعنا ان احنا نحرر الايماء المسلمات لان الاسلام يعلى ولا يعلى عليه لا يصح، لكن هنا قال كانت الامة المسلمة لكافر هل يجوز ام لا، وجهان احدهما لا يجوز، ويشترط كون الامة لمسلم، يعني ليست الامة مسلمة فقط مالكها يكون مسلم، لان طبعا هو اللي مالكها كافر سيتحكم ويكون الولاية له، والولاية دي رجع اذا عندنا، لكن انت الان كافر سنزعها منه، لان لا يملك الكافر الولد المسلم. هنا بقى العلة، لان لو ولدت ولد هو اصل ولد الامة رايح لسيدها مش رايح للزوج، يعني ولد الأمة مش للزوج، مش للزوج الحر، لا ده لمالك الأمة لو كان، فبالتالي الولد هيروح لكافر، فهنا لا يجوز الزواج ذلك. والأصح الجواز قال لحصول الإسلام في الأمة المنكوحة، والله أعلم. هنا قالوا الأصح لأن الولد سيتبع الأم في الإسلام، يعني الولد سيتبع الأم في الإسلام فيكون الولد مسلما، فقالوا الأصح الجواز، الجواز النكاح. هو الإشكال كله في الولاية الكافر عليه، هو قال الأصح الجواز. نعم صح الجواز الذي منع لأنه هما رجعوا أصلا، حتى عندنا الإسلام إذا كان أحد الأبوين مسلم والثاني كافر الولد سيتبع المسلم، حتى لو أب أو أم، يعني الأب الأب هو اللي ظل على الكفر والأم أسلمت ثم كانت حاملة فأنجبت، الولد هياخد حكم الأم عندنا في الإسلام، ياخذ يقلب الاسلام. ما هو هو الاصل انه طبعا انه لا يستمتع، وهو لو زوجها مش هيستمتع، ملك يمين، هو طبعا ده ملوش ملك يمين اصلا، تسري يعني اسلمت وهي اللي كافر. ما هو طيب ما هو المشكله ان انت لازم تحررها، هو ده افتراض الان، هو انت عارف تقول له ينفع؟ انت بتتكلم في ايه؟ واحنا عارفين نحررها، انت بتقول له في ينفع مين؟ ما هو ملكها، انت لازم تاخدها منه اصاله. فرع للحر المسلم ان يطأ امته الكتابيه دون المجوسيه والوثنيه اعتبارا بالنكاح، والله اعلم. هنا قيس الوطء على النكاح، قياس هذا على فكرة. يعني احنا اصلا لنا حل لنا اهل نكاح اهل الكتاب، فالتسري ايضا لا تتسرى الا بالكتابيات. قياس نوع النكاح هو الزواج من المسلمة او كتابية، فالتسري لا يكون ايضا الا من المسلم بمسلمة او كتابية. وثنية المجوسية لا تتسرى بها. ليش الفرق فيه؟ ايش الفرق؟ مثلا يعني دلوقتي المسلمين حرموا مثلا المجوس او حرموا الوثنيين او نحو ذلك واسترقوا النساء، ليه الضابط انا اجعله النهايه لابد ان يكون غير؟ انت سبحان الله نشنت. بص انا كاتب ايه في اول سطر اخر بين قوسين. احسنت. هي المسألة محتاجة مراجعة حقا. هي سبايا وطايا أو طاس، هي الحديث في سبايا أو طاس، لأن هنا مثلا حل لهم أنهم يطأوهم. أصل العلة موجودة أن هم يسروا في الحرب، هي عموما تحتاج لمراجعة حقا. في الحرب لا، هو إحنا قلنا إيش هنا، هو قسوها على النكاح، فهي تحتاج لمراجعة. نتركها الآن وإحنا نتكلم فيها عشان الوقت، لكن هي لفتة منك جيدة، لكن لعل أنا أكون عندي فيها. ولا سبايا أصلاً ممكن هي أو تذكرت إيش كانوا إيه أصلهم؟ أتصل مش كان مع حنين كده بعد حنين. هما كانوا مشركين ولا كانوا مشركين؟ صح. طيب ما هي هو ده الإشكال، وأنا عشان كده قلت له هو ده الإشكال. ماشي، لو ده صح الحديث الشيخ يبقى القياس ده معترض. ايش؟ لو صح الحديث ده يبقى القياس ده معترض. طيب خلينا، بس هي فيها مراجعة عموما كما قلت لك، يعني هي تحتاج نتركها. انا لما خدوه على القياس، القياس جيد، لكن طبعا لو في النص هيوقف في المسألة. طيب فرع، نعم طبعا كلامك يا استاذة مظبوط، مسألة الزواج هذه مسألة، هذه مسألة عامة، يعني لابد يتصدى لها المجتمع وأولياء الأمور في مسألة التيسير. لكن احنا حتى لو نتكلمش عن التيسير الزواج فقط كمان، يعني طب رجال الدين مش عارف اسمها رجال الدين، رجال الدين يعملوا ايه؟ طيب رجال الدين قاعدين بيتزوجوا مش عاجبينكم، بيقعدوا يتزوجوا بالاربعات ويخلصوا بيمسكوهم بعد كده بيقولوا بيتكلموا فيهم ان هم بيتزوجوا، طب هيعملوا ايش؟ رجال الدين ما تأثروش. هو تقصد يعني ان احنا ننصح الناس بتقليل النفقة والمهور والزواج؟ هي تقصد ذلك؟ نعم انا فاهم، انا اقصد وبينوا الحرام للشباب. والله يعني هذا الكلام بيتكلم حتى الاخوة اللي شغالين في الدعوة، من الامور اللي بيتكلموا فيها مع الشباب مسألة الشهوة وغير ذلك. لكن هو الحق يعني ان هو لابد ان المسألة ليست فقط في كذا، لابد من تأثير الزواج نعم، ولابد ايضا من عدم تحميل الناس نفقات في الزواج كبيرة. دي مسألة. في ناس كمان بتعرض على الزواج حتى لو هي عندها، ما هو ده فكر عاطب يا شيخ، ده فكر عاطب سواء رجال أو نساء، بس الرجال أكثر. ما هو لأن أصلا في تغيرات حدثت في التربية وفي تغيرات حدثت في التعليم، وبعدين كمان هو بعد ما يتعلم ويخرج ويدخل بيلاقي نفسه وصل لقرب 30 وهو لسه أو في النص الثاني من العشرينات وهو لسه ما عملش حاجة، فهو يريد أن يتزوج. دخل على ما شكيته وهو عنده قدرة ومش عايز شيء مسؤول. لا هي مسألة دينا درة. أيوة دينا درة موجودة، لكن أنا أتكلم على السن، إن هو أيضا كمان ارتفع السن، وبعين كمان الآن للأسف الفتن شديدة عليهم حقا، يعني انصافا الفتن شديد. نعم الفتن شديدة. وبعدين المشكلة مش في الرجال، ما انت عندك البنات، النساء أيضا عندهم مشكلة كبيرة أصلا مع كثرة الناس على الرجال أيضا، وهم يريدون الزواج، فاصبح اصلا في مشاكل ايضا عند الناس. والناس كلها ليش النظره كلها للرجال فقط؟ ان الراجل هو ان مثلا لما قال من استطاع منكم الباءه فليتزوج، هذه المساله على الرجال والنساء. يعني طبعا هو صحيح اللي بيقدم على الزواج هو الرجل، لكن ايضا النساء المفترض ان هي او لا ان هي ان جاءها من يعني من ترضاه فلا بد تبادر بالزواج، هذا الافضل. المساله حقا يعني فيها ما فيها من الامور. الله المستعان، نسال الله يزوج كل من يريد النكاح يا رب. فرع من اجتمع فيه الشروط ليس له نكاح أما صغيرة لا توطى على الأصح لأنه لا يأمن العنت، ومن بعضها حر كالرقيقة فلا ينكح حر إلا لوجود الشروط. ولو قدر على نكاح المبعضة فهل يباح له نكاح الرقيقة المحضة؟ فيه تردد لإمام الحرمين لأن إرقاق بعض الولد أهون من إرقاقه كله. وإذا جاء ولد من الأم المنكوحة فالولد رقيق لمالكه سواء كان الزوج حرا عربيا أو غيره، وفي القديم إن العرب لا يجرى عليهم الرق فيكون ولد العربي على هذا حرا، وهذا طبعا في القديم لكن الجديد ليس ذلك والصحيح. وهل على الزوج قيمته كالمغرور أم لا شيء عليه؟ لأن السيد حين زوجها عربيا رضي فيه قولان. يعني هو البعض يقول بأن لو تزوج العربي كان يستثنى، أن لو عربي تزوج أما مملوكة لغيره فكأن الولد يعني هذا شرف للعرب يكون ينسب، لا يكون الولد للزوج ليس للمالك. فهو يقول هنا المالك لو لم يكن يعلم، هو طبعا فاهم أن الولد هيأتي هيستفيد لأن الملك الولد لقيمة فغرر به، يقول يعني يعوضه بذلك. مسألة ليست نريد نفتح فيها أول إن هي حقيقة نمر عليها يعني. والحاصل أن شروط نكاح الأم أربعة: أن لا يجد صداق حرة، وأن يخاف الزنا، وأن يجد أن يكون تحته حرة صالحة للاستمتاع، وأن تكون الأم مسلمة. والله أعلم. هذا السطرين هم أهم شيء، أربع نعم الشروط. فرع: نكح الحر الأم بالشروط ثم أيسر، هذه جميلة، ونكح حرة. لا ينفسخ نكاح الأم على الصحيح لأنه يقتفر في الدوام ما لا يقتفر في الابتداء. هذه قاعدة كنا درسناها في القاعدة الفقهية، لا يقتفر، يقتفر في الدوام ما لا يقتفر في الابتداء. يعني هو تزوج بالفعل الأمة ثم ربنا رزقه مال، أولا له الحق أن يرجع يتزوج حرة. طب هل يطلق الأمة؟ لا، قالوا لا يطلقها. والقاعدة دي البطوة، وده مثال على القاعدة. جزا الله خير الشيخ رحمه الله وأحسن الله إليه، لأنه أتى بالقاعدة يقتفر في الدوام. يعني لو ابتداء أنا أقول له ما تتزوجش لأن أنت معك خلاص حرة، لكن ما دام قد ابتدأ الزواج يدوم يقتفر في الدوام ذلك. نقل الرافعي عن فتاة وفرع القاضي حسين: لو أن الشخص تزوج أمته بواجد صداق حرة فأولادها أرقاء لأن شبهة النكاح كالنكاح الصحيح. يعني أقصد يقول إن لو حدث الخطأ إن الزوج السيد زوج الأمة لواحد عنده صداق حرة، هو هذا شرط مفروض ان النكاح كده لا يصح او يسموه نكاح شبهه. قال اولادها، اذا ظلوا اولادها كانه مثلا نكح نكاح شبهه زي عندنا نكاح شبهه تزوجها بدون ولي ثم انجب اولاد. الاولاد دي ايش؟ مش اولاد زنا، هم اولاد ايضا له ومن الاب ومن الام، ولكن النكاح شبهه. كذلك هنا لو زوجها المالك او السيد لحر وهو عنده صداقه يستطيع ان يزوج الحره، لكن زوجها لأمته فالأولاد أيضا ينسبون له أرقاء له. يعني لو طبعا هي ما متعرضش ليها، ما أدري تعرض ليها ولا لا، مسألة أنه سيفسخ ولا يفسخ إلا ليفرق. أنا حقيقة مش ضبطها هذه المسألة، إذا كان مش مذكرة الآن، يعني إذا حدث أنه هو تزوج زوجها وكان عنده بقى الحرة هل يفسخ النكاح وينتهي ولا يصح او حتى ملوش تصحيح؟ ملوش تصحيح، ما ادري في يعني هذه تحتاج رجوع مطوله، ما اعلم فيها شيء اصلا. اتقف عند النظر ولا ندخل شويه في النظر؟ احنا 10:30 بس، موضوع جميل عجبك بس انا عارف انت دلوقتي داخل على زواج، فلا انت هيبقى عجبك ده العمليه فيها هتشوف لك اي الوقت يمين، هتشوف لك هتشوف لك هتشوف لك امل دلوقتي وتخلص نفسك انت على طول اصلا. ده هو مش طايق بس. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.